الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي والمستمعين بتقوى الله، فإن الوصاة بتقوى الله هي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ومن اتقى ربه جل في علاه حفظه وكلأه وأفلح ونجح، فالله أسأل أن يجعلنا وإياكم من المتقين. لا زال الحديث موصولا عن قوله جل في علاه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وفي قراءة: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. وأتكلم في هذه الخطبة عن أسباب الحفظ، الأسباب التي إذا باشرها العبد حفظه ربنا جل وعلا في نفسه وفي ماله وفي أولاده وفي أعز شيء وهو دينه. غادي نتكلموا إن شاء الله تبارك وتعالى على بعض الوسائل اللي لا تتخذها الإنسان ودر بها، فإن الله تبارك وتعالى يحفظه لا محالة. الناس الآن يتفننون في وسائل الحفظ، وإذا أردت أن تنظر إلى ذلك وتعرفه حق المعرفة فانظر إلى أصحاب الأموال كيف يتفننون في وسائل الحفظ، الوسائل التي يحفظ بها أنفسهم وأموالهم أولدتهم. فأنت أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمن، الله تبارك وتعالى جعل لنا وسائل للحفظ، إلى بشرها الإنسان وهو موقن في ربه معتقد فيه، فإن الله تبارك وتعالى يحفظه، وهذا الحفظ يترتب عليه طمأنينة وسعادة في الداخل، لأن الله تبارك وتعالى في الأول والآخر يريدك أيها المؤمن أن تطمئن في دنياك حتى تؤدي الرسالة كاملة اللي هي رسالة العبودية. شي حاجة اللي هي تكون كهاجس أو كمنغص فإن الله تبارك وتعالى يدفعها عنك. إذن حتى لا أطيل، فيا ترى ما هي هذه الوسائل؟ وأحب من المستمعين والمستمعات أن يركزوا على هذه الوسائل، فلعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها جميعا. أول وسيلة، بيت الله تبارك وتعالى يحفظك في ذاتك. الآن تسمع فلان ماله مسكين، جاء مرض سرطان ولا من هذه الأمراض، الآن المستعصية بين قوسين، المستعصية بين قوسين، إلا جاء الإنسان هذاك المرض صافي كيقولوا راه مشى الله يهني. بيت الله تبارك وتعالى يحفظك في البدن تاعك، بيت الله تبارك وتعالى يحفظك في وليداتك، في دينك، في مالك. احفظ أوامر الله ونواهيه، هذا أول وسيلة. بيت الله تبارك وتعالى يحفظك في هذه المذكورات، احفظه في أوامره ونواهيه. قال لك الله تبارك وتعالى دير هذه ديرها، قال لك هذه حرام ما تديرهاش، إياك أن تفعلها. إلى مشيت على هذا الخط الله تبارك وتعالى يجازيك من جنس عملك. حفظت الله بمعنى أن الجزاء يكون هو أنه حفظك. ولذلك كم من الناس الآن ربما تبشروا نفس الوسائل اللي بشروا هذوك اللي مرضوا، ولكن الله تبارك وتعالى يكلأهم ويحميهم ويعتني بهم حفظه سبحانه وتعالى. إذن بيت الله تبارك وتعالى يحفظ في هذه المذكورات، احفظه في أوامره ونواهيه، وهذا مصداقا لما ورد في الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. العلماء جزاهم الله عنا خيرا تيشدوا الحديث وعندهم رؤية أخرى، قالك هذا منطوق الحديث، منطوق الحديث أنك إذا حفظت الله حفظك. قالك ولكن كاين واحد معنى آخر تيسميه المفهوم، مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة إيش معنى مفهوم المخالفة؟ مفهوم الحديث أنك إذا ضيعت الله ضيعك الله. منطق الحديث احفظ الله يحفظك، حفظت الله في الأوامر تاعو والنواهي تاعو غادي نحفظك، تيقولك الله غادي نحفظك. مفهوم المخالفة أنك إذا لم تحفظ الله فإن الله تبارك وتعالى لا يحفظك. وهذه المشكلة، المشكلة في زماننا هذا هو استهانتنا بكثير من الأوامر والنواهي. شحال من واحد دابا مسكين تيصحاب واش غير راه تيجي يصلي الصلوات الخمس، ولا مثلا تيمشي للعمرة، ولا تيدي الزكاة ويضرب هنا وهنا شمالا ومسائل الاخرين راه شي بس ما كاين. لا لا لا لا لا، دائما دائما إلزم الصراط المستقيم، لا تحد يمنة ولا يسرى. إلا افتتحت يمنة أو يسرى فلا تلومن إلا نفسك، مرض ماله لأنه كذا وكذا. نعلق الأمراض والضياع دائما بالمسائل أش المادية، أمسكين كلا هادي ويجي هاديك، وراكين لكلا هاديك وما جاتوش هادي. المرض جند من جنود الله، عندك المرض جند من جنود الله. وأحيان الله تبارك وتعالى تيدير لعبد شي ذنب وتيسلط عليه أش من يسرق ماله أو يضيع في أبنائه أو يضيع في أهله إلى غير ذلك. فلذلك أول وصية وأول سبب لا بيت الله يحفظك في وليدات، لأن هذه الوليدات والدين والمال من يجي. قال احفظ الله يحفظك في ماذا؟ الفعل هنا لم يقيد، فلذلك القاعدة عند العلماء أنه يحمل على الإطلاق، يحفظك احفظ الله يحفظك بالسكون لأنه جواب الأمر، ما تقولش يحفظك، يحفظك في ماذا؟ في دينك، في أولادك، في مالك، في أهلك. هذه كلها مذكورة نحب أن نحفظ فيها. فلذلك لم يأتي الشارع ويقول احفظ الله يحفظك في دينك، لو قيد يحمل الفعل على ما قيد به، أما والفعل لم يقيد فإنه يحمل على الإطلاق. أول وسيلة أول سبب عندك، إياك إياك وانتهاك المحارم، إياك وترك الأوامر. هذه شي بس ما كاين، شتي عباد العيد هذه شي بس ما كاين، هذه شي بس ما كاين، إياك ثم إياك. الوسيلة الثانية الدعاء، الدعاء وهو سلاح المؤمن في زمان ضعف فيه المسلمون، ما صارت عندهم لا كرامة ولا مقام ولا أي شيء. الدعاء في زمان الضعف والهوان، زمان ضعف المسلمين والهوان، المسلم لا قيمة له. إذن فيا أيها المؤمن ويا أيتها المؤمن، وسط هذا الخضم وهذه التقلبات سلاحك، إياك سلاحك الدعاء. سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه كم بيننا وبين عرش الرحمن، تتخاف على نفسك تنشو دابا بعض الناس اللي شوية القضية عندهم مزيانة، تلقى إلا بغى يمشي حسان تيدي مثلا الآلة تاعو، تلقى إلا بغى يسبح في شي أبيسين تيخصو تكون المواصفات، إلا بغى يمشي لشي مكان فيه مواصفات، إلا تيلسان ذاك الهاجس تاع الخوف من عدم الحفظ من أن يصاب، هاجس أصبح قوي. كل ما الإنسان تعمق في الدنيا تيولي عنده هذا الهاجس قوي. أنت الحمد لله أش عندك أش ما يحفظك، الدعاء الدعاء. اسأل الله صباح مساء أن يحفظك في نفسك وفي أموالك وفي أولادك. كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال دعوة صادقة من قلب صادق، دعوة صادقة، يا رب تحفظ هذه الوليدات صافي. إن الله إذا استودع شيئا حفظه، لازم تبقى مبرزت راسك مع أولادك صافي صافي. انت هذه الامانه استودعتها الله تبارك وتعالى اطمئن. ولكن كي قلنا اياك ان تنساش الوسيله الاولى، يوسف عليه الصلاه والسلام سال ربه أن يصرف عنه السوء والفحشاء، وأن يصرف عنه كيد النساء، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه، فاستجاب له ربه، حفظه في بدنه وفي دينه، حفظه في بدنه وفي دينه، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. واش انت ميت تدعي الله تبارك وتعالى ما غاديش يسمعك؟ كلا، سبحان من وسع سمعه الخلائق كلها، سبحان من وسع سمعه الخلائق كلها، عليم، عليم بما يجول ويدور في باطنك، في باطنك. إلى توجهت الله واحد القلب اللي هو قلب صادق حاضر غير لاهن، يستحي الله تبارك وتعالى يضيعك. الوسيلة الثانية الدعاء. الوسيلة الثالثة الذكر. حافظوا رحمني الله وإياكم على أذكار الصباح وأذكار المساء، ففيها وأذكار النوم، ففيها من الحفظ الشيء الكثير. مثال: الإنسان إذا خرج من بيته يقول بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي بعض الروايات: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فيتنحى عنه الشيطان ويقال له: هديت وكفيت ووقيت. تيجي شي شيطان آخر يمسك بشي سوء كذا، فيقول له الشيطان: أنى لك بهذا، ما يمكن، كيف ما يمكنش توصل لهذا. علاش؟ لأنه قد كفي وهدي ووقي. كفي من أي شيء ووقي من أي شيء؟ قاعد داكشي اللي بيضرك بإذن الله تبارك وتعالى، فالله يصرفه عنك. دعاء ما فيه يحتاج، يقدر الإنسان شيء يحل فيه رعينك وسدا يحفظه. بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله تبارك وتعالى يحفظك بهذا الذكر، يحفظك بهذا الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما علمه الشيطان أنه إذا آوى إلى فراشه يقرأ آية الكرسي، قال: فلن يزال عليك من الله حافظ، يحفظك حتى تصبح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هذه الدعوات وهذا الذكر: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ذكر، ذكر عظيم جدا، تطلب فيه الله تبارك وتعالى، توسل أنه يحفظك، يحفظك. كثرة التسبيح كذلك حافظة للمؤمن، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قصة عجيبة، قصة سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، وهو في بطن الحوت نادى ربه: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب له ربه. هنا الله تبارك وتعالى استجب مباشرة، وقال الله تبارك وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين. دعا ثم كان من شيمته ومن خلقه أنه كثير الذكر. فلولا أنه كان من الذين يسبحون، لا، من المسبحين. جاب المعنى آش، أداه بالاسم الذي يفيد الثبوت، أنه كان من شيمة سيدنا نوح ذنون لويونس عليه الصلاة والسلام، كان من شيمته أنه كثير التسبيح، كثير التسبيح. وقت ما قعد طلع نزل هبط دائما: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذه يحفظك الله بها، هذه يحفظك الله بها، لأنها تدل دلالة واضحة على إيمان العبد. هو سيدنا يونس نجاه الله تبارك وتعالى وأخرجه من بطن الحوت، لكن أنا لا غادي يقول لك آش. فاستجبنا له فنجيناه من الغم، وكذلك نجينا يونس وكذلك ننجي المؤمنين. ما قال وكذلك نجينا يونس، لا، ننجي المؤمنين، بمعنى أن الآية تتخطبك أنت. إذا نكون على بال حتى أنت إذا مشيتي في هذا المسار أنك كثير التسبيح لله، كثير التسبيح لله، من اللي تجياش، من اللي تجي الوطأة وتجي الشدة، الله تبارك وتعالى قد يعرفك. ومن باب الفائدة أنه لا يخفى أن بين الذكر والدعاء تلازم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بين الذكر والدعاء خصوص وعموم وجهي، خصوص وعموم وجهي. ربما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في خطبة مزيد بيان لهذا أو لهذه المسألة. من وسائل حفظ الله وصلنا ثلاثة، تكوناش وقاف عن النصوص، حافظ لله، تكون كثير الدعاء، تكون كثير الذكر، كذلك تكوناش من الناس المتوكلين على الله. من وسائل الحفظ التوكل على الله، توكل على الله، نعم، توكل على الله أشنا هو؟ بذل الأسباب والاعتقاد في أن الله تبارك وتعالى حافظ، أن تعتقد وتوقن في ذلك. بعبارة أخرى، القلب تاعك يكون متعلق برب العالمين لا غير، القلب تاعك يكون متعلق برب العالمين لا غير، وبكثر ما تقوى تعلق تاع الإنسان بالله تبارك وتعالى بقدر ما تيوكلوش الله تبارك وتعالى للعباد. احفظوا عني هذه، بقدر ما تتزهد في البشر، ما بقيش تيبان لك بنادم، تيبان لك رب الناس، ما بقيش تيبان لك فلان بيقف معايا ولا بيدير ليا ولا كذا. احنا دابا الان اول مشكله، اول ورطه، تيبان لك فلان وفلانه. كاين من الناس اللي تيقطعوا العلائق بالناس ويربطون مسائلهم برب الناس، هذا مباشره يجي الفرج، هذا مباشره يجي الفرج. زكريا عليه الصلاه والسلام لما تكلف وتكفل بمريم، أنه هو الذي كفلها وتكلف بها، وكانت عابدة متعلقة بالله، الله تبارك وتعالى لم يكلها إلى زكريا ولا إلى غيره. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. إذن مجرد ما يتعلق القلب بالله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى يكلأك ويحفظك. يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، التوكل على الله. وابدلوا الأسباب، هربوا من كفار قريش واستأجروا عبد الله بن أريقط الخريف وسائل بذلوها، لكن من اللي جت المناسبة وأحيط بهم، يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرمى بالمنجنيق في النار، ألك حاجة يا إبراهيم؟ يقول جبريل لإبراهيم عليه السلام ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، ولكن حسبي الله. شو حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل، لأنه جاء في الآية ومن يتوكل على الله، توكل على الله في نفسك وفي وليداتك وفي مالك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ أي كافيه. ولم يأتي هذا الفضل في أي عبادة، لم يأتي لا في الاستغاثة ولا في الاستعانة ولا في النذر ولا في الدعاء، ما قالش ومن يدعو الله فهو حسبه ومن يستغيث بالله فهو حسبه، لا، هذه هي العبادة الوحيدة اللي جاء في هذا الفضل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ابن طولون هذا كان من الظلمة، جاءه أحد الزهاد وأبو الحسن الزاهد فوعظه وقال له اتق الله في دماء الناس، فكان هذا سفاكا للدماء، هذا ابن طولون، وكان مولعا بتربية الأسود، كان مولعا بتربية الأسود، فحبس أسدا ثلاثة أيام، ثم استدعى هذا أبو الحسن فوضعه في قفص، ثم أخرج له الأسد وهو جائع 3 أيام لم يأكل، فجاء الأسد يجري، فلما وصل إلى أبي الحسن بدأ يشمه ويدور به ويلحس يديه، ثم رجع القهقرى ورجع من حيث كان. وأبو الحسن هذا الزاهد لم يكترث ولم يأبه بالأسد، فلما أطلق سراحه سأله الناس: ماذا قلت وما الذي فعلت؟ الرجل ما كان قاعد في هذا العالم، قال: لم يكن يهمني ما يهمكم، ولم أكن أخاف مما يخيفكم. ما تبني أنا قاعدك الأسد، كنت أفكر في ماذا، هل ريق الأسد نجس أم طاهر؟ في عالم أخر. القلباش متعلق بالله، يعلم أن الله كافيه، يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يكلأه، هو الذي يحفظه. هذه هي العقيدة التي نحتاجها، التوكل على الله. كذلك من وسائل الحفظ الإخلاص. الإخلاص، دير العمل، اعمل المسائل اللي تقرب بها الله، ديرها، وإياك أن تنتظر الثواب من أحد أو أن تنتظر مدح الناس لك، لا لا لا. الإخلاص، إنسان يخدم، شحال واحد مثلا تيكون تيدير شي خير وتلقاش المجازات من الناس على عكس ما يتوقع، أنا تندير الخير والناس يذمونني، فليستوي عندك ذلك. فهذا هو دليل وعلامة الإخلاص، أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم، وألا تنتظر الثواب من أحد. ألا ترى معي يوسف عليه الصلاة والسلام اللي حفظ الله تبارك وتعالى حفظه في دينه وفي بدنه، كان مخلصا ومخلصا، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كذلك لنصرف عنه السوء، لنصرف عنكم السوء والفحشاء. طيب ما الحل؟ إنه، جملة تعليلية، إنه من عبادنا. ها أول سر العبودية لله، إنه من عبادنا، احفظ الله يحفظك، إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين، معنى المخلصين يعني اللي كانوا تديروا العمل لا يبتغون به رياء ولا سمعة، لا ينتظرون ثناء الناس ومدحهم، مدح الناس وسبهم سيان، ولكن أنا لنا أن نصل إلى هذه المرتبة. كيف بيوصلها الإنسان؟ هذه مرتبة نيت بتشمير، بتشمير المخلصين، ما بقيش تدافع بندم. وربما يظهر هذا الإخلاص والله تعالى أعلم في بعض المواطن من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، قال المخلصين ثم صار مخلصا. شوف مثلا ذاك الذي كان معه في السجن، كان معه في السجن وكان يوسف يحسن إليهم، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، كان يحسن إليهم، والإحسان هنا عام. فلما أراد أن يخرج أحد الرجلين قال اذكرني عند ربك، قال اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. الملك يرى الرؤيا، أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام. هذا الرجل لما سمع بالرؤيا وإلحاح الملك أش قال؟ فأرسلون أنا غادي نجيب لكم أش هالتأويل، هذه الرؤيا عند من؟ أبهم، ما سمى، لأن بعض الناس لا يحفظون الود. قال فأرسلون، إيه صفتوني أنا غادي نجيب لكم الخبر، عند من غادي؟ لم يسمي، لأنه ربما كان في نفسه شيء، كان في نفسه شيء، عاج عند سيدنا يوسف. قال يوسف أيها الصديق، تقعد تبلحس علي أنا، كن مثلا أنا ولا واحد آخر أش بيقول لي، يواكو الصدق هي البارح وقلت لك، لا لا لا، تناساه هو صافي. الإنسان يتعامل مع الله، يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات كذا كذا كذا، هل تلكأ يوسف؟ هو فينا يطلب لك، نطلبتك دابا ملي تزيرتي عاد تميتي جاي الآن عاد، لا لا لا. قال تزرعون 7 مباشرة، تزرعون 7 سنين، جاء الجواب، انسى، لأنه يتعامل مع الله. فهذا هو عنوان الإخلاص، يتعامل مع الله عنوان الإخلاص، لا ينتصر لنفسه. وشفتني إيش لما قال فارجع إلى ربك فاسأله ما بال امرأة العزيز، لا لا لا ما بال النسوة، عمم، ما مشاش لصاحب حاجته اللي هي اللي وقعته الفعل حقيقة، لا عفا عفا عنها، لأن الإنسان عنده واحد النفس كبيرة يتعامل بها مع الله. يأتيه إخوته كذلك وهم في أحلك الظروف وأصعبها وفي ضعف بالغ، قالوا تالله لقد آثرك الله، قال لا تثريب عليكم، بلغ بلغ لا تثريب عليكم اليوم. ثم قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. عبارات كلها تدل على سمو النفس وعلى الصدق وعلى الإخلاص، وعلى الإخلاص لله رب العالمين. لا ما بقيش تنشوف فيك أنت، أنا ميت ندير معك العمال، لا أريد منك جزاء ولا شكر، سبيتني مدحتني عندي سيان، ولكن هذه مرتبة تحتاج إلى مجاهدة. إذن كذلك من وسائل حفظ الله للعبد أن يكون مخلصا فيما يعمل، فيما يعمل، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إذن رأينا مجموعة من الوسائل والأسباب التي يحفظ الله بها العبد. أولا أن تحفظه في أوامره ونواهيه، أن تحفظه في أوامره ونواهيه. ثانيا الدعاء، ثالثا الذكر، رابعا التوكل عليه سبحانه وتعالى، خامسا الإخلاص، سادسا صلاة الصبح. كذلك مما يحفظ الله تبارك وتعالى به العبد صلاة الصبح، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، حيث رواه مسلم. بعض الناس تيجي تقول لك من صلى الصبح في جماعة، الكتب الستة ما فيها أشاش زيادة في جماعة، هذه الزيادة وردت عند الطبراني في الكبير، وقال عنها الشيخ الألباني رحمة الله عليه بأن الحديث صحيح لغيره، وقال قبله العراقي أو المنذري عفوا في الترغيب والترهيب رجال الحديث رجال الصحيح، يعني جاء في واحد الحديث منفصل عن هذا فيهاش من صلى الصبح في جماعة، فقيده بأنه آش في جماعة، بمعنى بيتي الله تبارك وتعالى يحفظك تكون آش في الضمان تاع الله تبارك وتعالى، حافظ على صلاة الصبح في جماعة، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. الحديث في صحيح مسلم. ما معنى هذا الحديث؟ قال لك الصلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في ضمان الله، كما قال الإمام النووي، ذمة الله أي في ضمانه، فلا يطلبنكم الله بشيء في ذمته. يعني قال لك ذاك الإنسان الذي يصلي الصبح في جماعة إياك أن تتعرض له أو تمسه بسوء عندك، لأنك إلى مسيتيه بسوء الله تبارك وتعالى هو اللي غادي يولي طالبك بهذا الضمان، ومن طلبه الله تبارك وتعالى أدركه ثم هلكه. يعني الناس المسلمين يصلوا الصبح عندك تعرض لهم إياك ثم إياك. إذن الشاهد من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، وعلى الصبح بالذات لأنه بداية النهار، أنت خارج تتصلي وتتخرج تطلباش تترزق على الله وغادي تضرب في الأرض وفي العشية ترجع لوليداتك وكذا، إذن محتاج لشي واحد اللي يحفظك هو رب العالمين. طيب لا داير في السيارة وسائل الحفظ ودار لي قرد كوركول شي ذاك شي، لا يغني عنك من الله شيئا، فالله خير حافظا وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. كذلك من وسائل حفظ الله للعبد أن تصلي الضحى 4 ركعات، أن تصلي الضحى 4 ركعات ملي طلع الشمس عندك حتى الظهر أو قبيل الظهر بواحد 10 دقائق، هاد لقيتة تتصلي فيها واحد الصلاة تسمى صلاة الأوابين، وهي صلاة الضحى، ويأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى جمعة خاصة بهذه الصلاة لفضائلها وأهميتها. الشاهد أنك إذا صليت في هذا الوقت 4 ركعات الله تبارك وتعالى تيكفيكاش آخر النهار، يحميك ويدفع عنك كل سوء وكل مكروه، مصداقا لما ورد في الحديث حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، ابن آدم ابن آدم، الله تيناديك يا ابن آدم، حذفت أداة النداء، ابن آدم اركع لي 4 ركعات في أول النهار، اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره، أكفك آخره، مشي أكفيك، لا أكفك، لأنها جواب الأمر اركع، إذن اركع لي 4 ركعات، الله تيقول لك وتيناديك، إذن عندك تضيع النداء تكون مقبول، لا عندك يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات في أول النهار. قال بعض العلماء هي صلاة الفجر والصبح إلى غير ذلك، وبعض العلماء قال بأنها هي صلاة الضحى، وهذا هو الذي يترجح العلم عند الله. إذا أنت تركع لله تبارك وتعالى 4 ركعات في أول النهار، عندك تقريبا من يطلع الشروق إلى الظهر ركع هذا 4 ركعات، الجزاء أشنا هو، الفضل أشنا هو، قال أكفك آخره، قال الطيبي وهو من علماء المسلمين، معنى أكفك آخره أي أكفك شغلك وحوائجك، الحاجة اللي هماك وتتبرزتك وتضيقك في خدمتك الله تبارك وتعالى يتكفل بها، وانا قد قاعد نصلي هذا الشيء وميد إلا أنت تقول نقدر، لا احنا ما عندنا نقدر، احنا من تنبشر هذا الشيء أولا نباشره تعبدا لله، الأمر الثاني أننا نباشره ونحن موقنون في الله محسنون الظن فيه سبحانه وتعالى. عندك تقول يا بد نجرب يا غدا غادي نجرب ونشوف عندي واحد المشكل مع واحد، لا لا لا لا، أنت بشر الأمور وأنت موقن في الله تبارك وتعالى، معتقد فيه، محسن الظن فيه سبحانه وتعالى. إذن أكفك آخره معنى أكفك شواغلك شغلك وحوائجك، وأدفع عنك السوء وما وأدفع عنك السوء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كذلك هذه الوسيلة اللي هي صلاة 4 ركعات في أول النهار اللي هي تتسمى صلاة الضحى، إذا صليت 4 ركعات كذلك الله تبارك وتعالى يحفظك بهذه الصلاة. فالله أسأل أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عدي مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.